هذا سائل يسأل عن حكم قتل الفيران بالماء الحار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة كما جاء في الحديث، لا يكون بالنار، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحل أحدكم شفرته فليره ذبيحته، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، رواه مسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن. وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة، وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى بن مريم، وقد علموا علما لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى، فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر على الإيمان وأطبقوا عليه، وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والأمراء، هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة لم يأتي بشريعة يخالفها ولم يقاتلهم، وإنما أتى بتحليل بعض ما حرم عليهم تخفيفا ورحمة وإحسانا، وجاء مكملا لشريعة التوراة، ومع هذا فاختاروا كلهم الكفر على الإيمان، فكيف يكون حالهم مع نبي جاء بشريعة مستقلة ناسخة لجميع الشرائع مبكتا لهم بقبائحهم ومناديا على فضائحهم ومخرجا لهم من ديارهم، وقد قاتلوه وحاربوه وهو في ذلك كله ينصر إلى آخره. يعني مقطع طيب هذا، إن شاء الله يكتب. الله عادل يقول يسلم عليكم، عادل معوض يسلم عليكم وعليك وعليه السلام ورحمة الله. حسنت. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.